أو عملا بقلبك ما حرم الله. فاعتقاد مثلا أن الزنا حلال هذا المرض القلب وكفر إن شاء الله العظيم. وهكذا اعتقاد أن شرب الخمر حلال هذا المرض القلب وكفر أكبر إن شاء الله العظيم. وهكذا سوء ظنك بالله وسوء ظنك بإخوانك بغير دليل هذا من أمراض القلب. هكذا قنوطك من رحمة الله وأمرك من مكر الله كلها أعمال قلبية خطيرة منكرة من كبائر الذنوب. هكذا النفاق مرض قلبي كونك تنكر الإسلام وتعتقد الكفر في الباطل في القلب، تعتقد أن الرسول ليس بصادق أو أن الدين ليس بحق وما أشبه هذا من اعتقادات أهل النفاق. والخلاصة أن السمع والبصر والفؤاد كلها يجب أن تصان عما حرم الله. عليك أن تصون سمعك ما حرم الله وبصرك ما حرم الله وقلبك ما حرم الله، وأن تنظر وتسمع لما ينفعك ويرضي الله عنك أو ما أباح الله لك، وتعتقد في قلبك ما شرعه الله وما أباح الله، تعمل بذلك حب الله ورسوله خوف الله ورجائه كل الأعمال القلبية مطلوبة وحسن الظن بالله. اعتقاد انه واحد احد مستحق العباده، اعتقاد ما اوجب الله عليك في الصلاه والصوم، تعتقد هذا بقلبك انه ما اوجب الصلاه على المسلمين على المكلفين من المسلمين، اوجب الزكاه من عنده على من لديه مال فيه الزكاه، اوجب صوم رمضان لمن استطاع ذلك، اوجب الحج لمن استطاع على من استطاع ذلك، وهكذا. وأنت مسؤول عن هذه كلها يوم القيامة، فإن كنت حفظت عليها وصمتها سلمت وحمدت العاقبة. أما إن كنت أسأت التصرف ولم تصنها عما حرم الله فإنك على خطر عظيم، وفيه تفصيل كما تقدم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل بعد هذا إلى السودان عبر رسالة وصلت من المستمع مختار عثمان من دنقلة ديوان الضرائب. أخونا مختار ضمن رسالته جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: في مدينة دنقلة مسجد كبير وبه ضريحان لشخصين يعتقد الناس أنهم من الصالحين، وهذه الأضرحة تزار وتقام وتقدم له القربان والمقابر من جهة القبلة، ويفصل بينها وبين المصلين حائط المصلى فقط. السؤال: هل يجوز لي أن أصلي في هذا المسجد لتبليغ الدين، علما بأن المسجد يجمع ناسا كثيرين من مناطق مختلفة؟ وإذا صليت ما حكم صلاتي؟ هل أعيدها أم ماذا أفعل؟ من المسائل على القبور، من المسائل على القبور منكر عظيم من وسائل الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا من المساجد. فلا يجوز البناء على القبور ولا اتخاذ المساجد عليها ولا جعلها مصلا. فالقبر فالمسجد الذي فيه قبر أو الصلاة لا يصلى فيه، وصلاته غير صحيحة، لأن رسول نهى عنها ولعن من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال في الحديث الآخر الذي رواه مسلم في الصحيح: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عن اتخاذ قبور مساجد، وقال إنه ينهى عن هذا ولعن من فعل هذا وذمه. فلا يجوز للمسلمين أن يصلوا في المساجد التي فيها القبور، بل يجب يمشوها على الدولة وعلى أهل الحل والعقد ليمشوها ويجعلوها في مقابر المسلمين يبقى المسألة تبقى المسألة ليس فيها قبول. على الدولة إذا كانت تريد بالإسلام أن تنبش هذه القبور التي في المساجد وأن تجعلها مع المصلين في مقابرهم حتى تخلو المساجد من القبور. هذا إن كانت القبور بعد المسجد، أما إن كان المسجد بني عليها وهي قديمة الوادي يجهد من المسجد ولا يصلى فيه فيلتمس أهل الحي مسجدا من أرض أخرى ليس فيها قبور فيعمر بها مسجدا ويصلون فيه، أما المسجد بني على القبور فواجب خدمه لأنه أسس على معصية الله. وقد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها رواه مسلم الصحيح عن جابر رضي الله عنه. والخلاصة أن القبر إن كان جديدا والمسجد هو أسبق وجب نزل القبر ونقل الرفاة من المقابر الأخرى تجعل الحفرة يصب ظاهرها كقبر، وهكذا لو كان أكثر من قبر قبرين ثلاثة كلها تنقل، كل رفاة قبر تجعل الحفرة وحدها في المقابر العامة يجعل ظاهرها كظاهر القبور حتى لا تنتهم ويبقى المسجد خاليا يصلى فيه. أما إن كانت القبور في الأصل والمسجد هو الحادث بني عليها فإنه يهدم لأنه أسس على غير التقوى على المعصية فيهدم، ويبنى لأهل الحي مسجد في محل آخر ليس في القبور طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وعملا بما دلت عليه النفوس وتحذيرا للمسلمين من الشرك وقطعا لوسائله، لأن وجود القبور في المساجد من وسائل الشرك من وسائل الغلو فيها من وسائل دعائها والاستغاثة بها والنذر لها هو الطواف بها ولا حول ولا قوة إلا بالله، يجب الحذر من ذلك. أما إن كان المسجد خارج المسجد، أما إن كان القبر خارج المسجد عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه وليس في داخله فالصلاة صحيحة، لكن لو تيسر إبعاده في المقابر يكون أولى حتى لا يغلو فيه أحد. فكان خارج المسجد خارج بناء المسجد عن يمين أو شمال أو أمام أو خلف فالأولى والأفضل أن ينقل لا يبقى قبر عند المسجد لأن يغلى فيه ينقل للمقابر العامة، ولكن الصلاة صحيحة لأن المسجد سليم من القبور ليس في قبور ليس في داخل القبور ونسأل الله يوفق ولاة أمر المسلمين اللهم آمين في تطهير بلادهم من آثار الشرك ووسائله وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وبطانتهم وأن يوفق العلماء للقيام بما يجب من النصيحة لولاة الأمور وإرشادهم إلى الخير وإعانتهم عليه، فإن واجب العلماء عظيم في كل مكان في السودان وغير السودان، واجب العلماء عظيم يجب عليهم أن يرشدوا الناس إلى أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أمر منفق بل شرك أكبر، وأنه لا يجب غلو في القبور ولا طواف بها ولا دعاء أهلها الاستغاثة بهم ولا أن يطلب منهم مدد هذا منكر عظيم وشرك أكبر. الواجب على أهل العلم في السودان وفي مصر وفي الشام وفي الأردن وفي كل مكان وفي هذه الجزيرة كلها في اليمن وفي هذه الجزيرة وفي خليج في كل مكان الواجب على العلماء أن يبينوا أمر الله ويرشدوا الناس إلى توحيد الله وطاعة الله وأن ينكروا عليهم المنكرات حتى يعرف الناس المنكر وحتى يحذروه، فالعلماء هم ورثة الأنبياء وعليهم واجب عظيم واجب الدعوة والبلاغ ونهي المعروف أنه المنكر في كل بلد وفي كل دولة. والعلماء إذا كانت دولة كافرة أن يرفعوا إليها ويبينوا لها أن هذا الأمر كذا وكذا حتى تسمح لهم بعمل ما يشرع ما شرعه الله، لأنها لا بد من قوة تعين على إزالة المنكر

اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا سماحة الشيخ فيما يسأل عنه ويقول: هل لي أن أبلغ في هذا المسجد والحال كما ذكرت؟ يبلغ ما يصلي معهم، ما دام القبور في المسجد لا يصلي. إذا كان القبر داخل المسجد يجلس، فإذا صلوا ينبههم، أو في أوقات أخرى في المساجد والجماعات الأخرى. أما إذا كان القبر خارج المسجد فلا بأس، يصلي معهم يذكرهم بالله ويعلمهم دينه. أما إذا كان القبر في داخل المسجد أو القبور في داخل المسجد فلا يصلى فيها. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور من المساجد، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولكن المؤمن يتحرى الأوقات المناسبة، فإذا جاءهم قد صلوا ذكرهم، أو ذكرهم قبل الصلاة وقال: إني أحب أن أصلي معكم لولا هذا القبر وقبور المساجد، فيقول لا أصلى فيها، يعلمهم يرشدهم، أو بعد الصلاة كذلك يرشدهم ولا حرج في ذلك، فالحمد لله. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: رجل اكتسب مبلغ 100 جنيه سوداني عن طريق الرشوة، ونمى هذا المال بالتجارة، هل الأرباح المحققة حلال؟ وإذا تاب ماذا يفعل؟ إذا تاب يكفي إن شاء الله يخرج 100 التي أخذها من طريق الرشوة، والتوبة تجب ما قبلها، وإن صدق بالجميع وغناه الله على الجميع فذلك أحضر. لأن العلماء منهم من قال إنه يتصدق بالجميع أو يرد المال إلى صاحبه، لكن يعرف صاحب الرشوة يرد المال إليه 100 جنيه. أما إذا لا يعرف فإنه صدقوا بها في وجوه البر مع التوبة الله والندم، أما الأرباح التي حصلت من عمله وبيعه وشرائه هي ماله. في أحد قولي العلماء لأنه نماها بعمله واجتهاده فيكون المال الذي دخل عليه من طريق الرشوة حراما، ولكن ما عمله فيه باجتهاده وبيعه وشرائه يكون له، لأنه تسبب عن عمله وعن تصرفاته. وقال آخرون أنه نكاج على مال خبيث فينبغي يتصدق به أو يرده مع أصله وصاحبه، وهذا قول أحوط للمؤمن وأبعد عن الشر. إذا استطاع ذلك فإنه يرد المال إلى صاحبه في الأصل إذا عرفه، وإذا رد الربح أو استباحه وقال سامحني في الربح أو في بعضه هذا طيب. أما إذا لم يعلم ونسل صاحبه ولم يعلمه فإنه يصدق به، والربح ينبغي له أن يصدق به المبلغ إلى دع ما يجبه إلى ما لا يجبه، عملا بقول من قال إنه تبع أصله. والمؤمن يحتاط لدينه، ولا سيما إذا كان عنده ما يسد حاجته، فإنه ينبغي له أن يحتاط ويبتعد عن كسب أصله خبيث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. يقول أيضا في آخر سؤال له: معظم مناسبات الزواج والمآتم عندنا مخالفة للسنة، مثلا في الزواج غناء واختلاط، وفي المآتم جمع بعد الدفن، هل يجوز لي الذهاب؟ يقول: معظم مناسبات الزواج والمآتم عندنا مخالفة للسنة، مثلا في الزواج غناء واختلاط، وفي المآتم جمع بعد الدفن، هل يجوز لي الذهاب للتعزية بدون الجلوس معهم؟ وفي الزواج إذا دعيت للوليمة ولم يبدأ وقتها ولم يبدأ وقت الحفل ولا الاختلاط، هل يجوز لي الذهاب؟ علما بأن عدم ذهابي يترتب علي مقاطعات وردود فعل عنيفة منهم. إن استطعت أن تذهب وتعلمهم وتنكر المنكر هذا هو واجبه، تذهب وتعلم وتنكر المنكر في المآتم وفي الزواجات. وإذا لم تستطع ذلك فلا حرج عليك أن تترك الذهاب إليهم، فإذا قطعوك هم الآثمون، أما أنت فقد فعلت ما شرع الله لك من ترك حضور المنكر. لكن لو حضرت وأنكرت استطعت ذلك تحضر وتنكر المنكر في المآتم وفي حفل الزواج. والغنى في الزواج إذا كان من النساء لا حرج، من النساء فيما بينهن الأغاني التي يعتادها الناس في الزواج يمدحون الزوج والزوجة وآل الزوج والزوجة ونحو ذلك بالدف، لا بالعود ولا بالطبل ولا بالمزامير ولكن بالدف، هذا لا بأس به، وهذا من إعمال النكاح وكان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الصحابة. أما إذا كان في احتفال في الرجال بالنساء في الأعراس استجمال ما حرم الله من المزرع المليء والعود والطبول وأشباه ذلك، فإذا فلا تحفظ، لم استطعت أن تحفظ وتنكر لعلهم يستجيبون لك، وجب أن تحفظ وتنكر موتهم. هكذا في مآتم، إذا كانت مات، إذا كان مآتم من أهل الميت يحيون أياما وليالي يصنعون طعاما للناس ويحيون المأتم، هذا منكر، يعلمون هذا من الجاهلية، يعلمون هذا لا يجوز، ولكن يسرع لهم أم يقبلوا الطعام من غيرهم إذا صنع لهم أقاربهم أو جيرانهم طعاما يقبلون، هذا مشروع للجيران والأقارب أن يصنعوا لأهله طعاما، لأنهم قد شعروا بميتهم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهله لما جاءنا بجعفر يوم موته وفي موته في الكام، أمر أهله يصنعوا لأهل جعفر طعاما، أن يصنعوا لهم طعاما فإن مقلتهم ما يشغلهم، فإذا صنع أهل الجيران أو الأقارب طعامهم بالميت ودعوا إليهم أن يأكلوا معهم من جيرانهم فلا بأس بذلك، فلا بأس عنهم صبوا قهوة أو شاي لمن جاء يعزيهم، لا بأس بذلك، لكن يجتمعون على طبول أو أغاب ولاهي أو يصنعوا طعاما هم للناس للميت، هذا هو الذي أما إذا جاء ضيف من بعيد وصنعوا طعاما له ولهم لا بأس بذلك، أو صبوا له القهوة يعني يعزي صبوا له الشاي أو أسقوا الشراب لا بأس بذلك، هذا المكارم الأخلاق. أما يجتمعوا اجتماعا خاصا من أجل الميت على الطبول أو المزمومين أو على الذبائح والأكل ونحو ذلك هذا هو الذي نعمل به، هذا يصنع على الميت، ولكن يصنع الناس لهم يهدون إليهم طعاما من جيرانهم وأقاربهم لأنهم كبروا بالمصيبة، فالسنة يهدى لهم طعاما من جيرانهم وأقاربهم، وإذا جاءهم الطعام كثير ودعوا إليه من يأكل معه فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها مستمع من هناك هو الأخ حمدي خليل مصري، يقول أرجو أن تتكرموا ببيان الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق السني هو الذي يقع في حال الحمل أو في حال كون المرأة طاهرا لم يجامعها زوجها، هذا هو الطلاق السني، هذه منطقة واحدة فقط، هي طالق أو مطلقة أو واحدة، ويكون ذلك في حال كون عاملا أو في حال كونها طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض راجعها ثم أمسكها تطهر ثم تحييه ثم تطهر ثم تطلقها طاهرا أو حاملا قبل أن تمسها، ثم تطلقها قبل أن يمسها، في الآخر تطلقها طاهرا أو حاملا. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم أمره يطلقها في حال تمسها به أو في حال كونها حاملا، وهذا هو معنى قوله جل وعلا يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال علماء معنى ذلك أنهن طاهرات بغير الجماع أو في حال الحبل حال الحمل، هذا الطلاق للعدة، ويكون طلقة واحدة لا ثنتين ولا ثلاثة، إن طلق ثنتين بلا سبب مكروه، وطلق بالثلاثة لا يجوز. أما الطلاق البدعي فهو في القول أن يطلقها ثلاثة، هذا بدعي لا يجوز يطلقها بالثلاثة، أما في حالها ما يطلقها إذا كانت حالها أو بفساء أو في طهي مع حالها، هذا بدعي إذا كانت حاولها أو في نفاس أو في طهي معها فيه وليست آيسة ولا حامل بل تحمل شابة، فإن هذا يكون بدعي، أما إذا كانت حاملا أو آيسة كبيرة السن فإنه يطلقها في أي وقت لأنه ليس لديها حيض ولا نفاس ولا خشية الحمل، سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.